الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من مسائلنا أو مشاكلنا العملية هي مشكلة عقوق الوالدين، وهذه المشكلة أعتقد أنها ناشئة من سببين رئيسين. السبب الأول سبب نظري والثاني سبب عملي تطبيقي. النظري هو عبارة عن الجهل بحدود حق الطاعة للوالدين، حدود معنى البر، حدود معنى العقوق. أصلا ما هو المقصود ببر الوالدين؟ لأن البر يصل إلى آلاف الأشكال. أنا كل أشكال البر واجب علي أقدمها للأبوين. العقوق أيضا على أنحاء عديدة، كل أنحاء العقوق محرمة. الطاعة عنوان مطلق، لأن الأب والأم يمكن بأي شيء يأمرون ويمكن عن أي شيء ينهون. الطاعة مطلقة، وغالبا اللي يؤدي إلى جر وإلى بحث كما يقال وهالمسألة هذه، أنه الولد يتصور أن هذا الشيء قرار من أب من أم خارج صلاحيته. الأب أو الأم لا يشوفون أنه هذا من صلاحيته، فالتنازع على تحديد مفهوم البر أصلا، على مفهوم العقوق، على مفهوم حق الطاعة للأبوين، هذا سبب من المشكلة. والسبب الثاني الذي هو السبب العملي أو التطبيقي هو عبارة عن التحلل من الالتزامات الشرعية. قد واحد يعرف الالتزام مو جاهل به، لكن عند تحلل من الالتزام الشرعي والتحلل من الالتزام الشرعي مطلقا، مثل الالتزام مع الله، الالتزام مع الوالدين، مع الغير، التحلل له أسبابه. بس إجمالا هي الواقع مشاكل الأسرة أسبابها متعددة، ومن أسبابها طبيعة الوضع العام، لأن هي الأسرة ما تعيش في منطقة مغلقة. يعني أنا ما أعيش، أنا مثلا أفرض أهلي وعيالي وأطفالي في منطقة معزولة عن العالم، ما أعيش ببرج عاج، أنا أعيش مع هالناس، وهالناس لهم دائرة ولهم مدرسة ولهم سوق ولهم شارع ولهم علاقات، مواضعات اجتماعية موجودة، وسائل إعلام موجودة. يعني هذه الأسرة الكبرى إذا ما تكون هي أسرة نظيفة قطعا راح تنعكس على البيت. أنا لما أجي أتوقع من الأب والأم أن يكونا بالمستوى المطلوب فيما لو كانت الأجواء مساعدة على ذلك. أما إذا ما كانت الأجواء مساعدة، بالعكس مساعدة على الانحلال والتشيب والضياع وعدم التقيد ولا مبالاة، ما انتظر ذاك المستوى المطلوب. يعني لو اريد اوضح اكثر، الان مثلا شكوى كبيرة من نسبة الطلاق وارتفاعها، وهي من ابرز مشاكل مجتمعاتنا واسبابها عديدة، ولكن من الاسباب الرئيسية هو عبارة عن طبيعة العلاقات خارج البيت أو طبيعة الجو خارج البيت. يعني خل أدخل في مفردات مثلا، الزوج يطلع للعمل، بالعمل يحتك بعاملات كذلك أيضا أو موظفات، العاملات الموظفات أشكال، بالضمن بمقتضى يعني التواجد في مكان واحد والتعرف البعض على البعض الآخر وكذلك اطلاع كل واحد على الآخر وخصوصياته، تصير علاقات، بعض هذه العلاقات علاقات مريبة، فبالتالي هذا يعني وحدة من اثنين، إما عند مناعة ويلزم نفسه، بس لما يلزم نفسه بالنتيجة إنسان نتيجة المقاومة، المقاومة راح ترتد داخليا، تولد له ضغط ايش داخلي، فجعله على اقل تقدير متوتر، الا ان يكون عنده نسبة عالية من الايمان، من الخلق، من الرجاحة، من الشهامة. الواقع انا اذكرها لان هي من ابرز مكارم الاخلاق، يعني قسم عنده شهامة، عنده رجولة، قد معلوماته قليلة، قد تلقى واحد مثقف دينيا بس يستغيثون منا إلى الله بالبيت، قد واحد ما عنده ذيك الثقافة العالية لكن رجل بمعنى الكلمة، عنده رجولة، عنده شهامة، عنده نبل، عنده غيرة، يهضمها شيء، يشوف من ضغوط يهضمها كلها، نعم، ويجي للبيت وهو مستبشر كأن شيئا لم يكن، هذا طبيعي ونادر الواقع. مقصود إذا عندما أنا عيواجه بس قد تترك المواجهة ضغوط نفسية داخلية تجعله متشنج، إذا دخل البيت فيضرب هذا ويشتم ذاك ويصير براء بناء يتعامل بشكل جبروتي طغياني، فتنخلق مشاكل. المرأة نفس الشيء، طبعا إذا ما عنده مناعة، وذاك واضح بعد، قد ينزلق إلى الرذيلة والعياذ بالله، وراح تنشأ مشاكل بالنتيجة بينه وبين أهله. الزوجة نفس الشيء، إذا خرجت إلى خارج البيت واحتكت مع الأوضاع العامة، إما في مدرسة إما في دائرة في غيره، الوضع العام، هل الوضع العام المنفتح؟ نفس الشيء، إن كان لديها مناعة حينئذ صانت نفسها، وإن لم تكن فالأمر أدهى وأمر. بس على كل تقدير هذا نفس الجو المنفتح المتسيب العام هو راح يولد وسيلة من وسائل الضغط النفسي، فالمرأة ترجع إلى بيتها وهي الواقع متوترة متشنجة، ترجع دايخة إلى البيت. نفس رؤية بعض المناظر والدخول في بعض العلاقات، تبادل بعض المجاملات مع بعض الرجال الأجانب، هي الحقيقة يخلق عندها نوع من البرود في وضعها الداخلي ربما أحيانا، فلهذا ما تكون العلاقة بالمستوى المطلوب أحيانا. وما أقول مطلقا، ربما قلت قد يكون عندهم أيضا مستوى من الدين، من الخلق عالي، يقدرون يلزمون نفسهم ويحافظون على استقامتهم وعلاقتهم، لكن بنتيجة تصير ضغوط نفسية عليه وعليها، والمشكلة هذه في مجتمعنا الآن، خاصة في مجتمع الدوائر وأماكن الاختلاط، أماكن العلم وأماكن العمل، مشكلتنا هو التساهل والتهاون في قضية العلاقات بين الرجال والنساء. وبصراحة أقول مثلا مرأة موظفة تشتغل في دائرة تؤدي عملها، السابقة عن نظر تقييم عمل المرأة ذاك موضوع ثاني، لكن حيث يجيز لها الشارع وأحيانا ما يجيز لها، إذا لزم الحرام من عملها فتنة مفسدة في دين في خلق إلى آخره، أو العمل هو في نفسه محرم، وذاك ما لنا كلام به، ذاك خارج قص، بس حيث يجوز في الموارد التي يجيز لها الشارع، افتهمنا الشارع جوز لها أن تطلع، لكن كيف تطلع؟ مسألة حجابها مثلا، مسألة طبيعة حركاتها في الدائرة مع الموظفين، تصرفاتها مثلا، قسم من النساء تصور أنه من جملة حسن الخلق هو أن تكثر التوزيع، توزع ابتسامات على الرجال مثلا، لا، ما مطلوب من المرأة العفيفة توزيع الابتسامات. الشمرة يصير شيء قهري، يعني تقرأ لها خبر بجريدة تضحك، أو مثلا تسمع خبر تبتسم، أشياء قهرية عفوية تصير عامة غير مريبة، هذا ما فيه إشكال. بس توزيع الابتسامات مع الرجال الأجانب لتوثيق علاقة، لفتح حساب، لمد جسور، وترى ما أعتقد بينا واحد ما يعرف العلاقة المريبة من العلاقة غير المريبة، كل احنا نفتهمها. بس الواقع المهم أن الله عز وجل يجعل براس هذا الإنسان خير ويعطيه توفيق أن يتجنب المريب هذا، وإلا ما أعتقد يحتاج أضرب أمثلة. المريب شو كت يصير مريبة، شو كت غير مريبة، واضحة بعد. طالما كان الجو جو ميل عاطفي وجنسي ويضمن يعني حركات غرامية وغزلية وإلى آخره، وهذا بعد يحرم النظر هالشكل، يحرم تجاذب الحديث، يحرم الابتسامات، تحرم كل. إذا كانت هذه وسائل للجذب العاطفي الجنسي الغرامي الغزلي تحرم كلها، سواء كانت بعين بلسان بقلم بغيره، كل شيء بعد. زين، مقصود أنه قد تصور أن توزيع الابتسامات من حسن الخلق، توزيع الابتسامة منك يا أختي غير مطلوبة في مثل هذا المقام. مفروض أن تحافظي على حشمتك، لأن قيمة المرأة في حشمتها، هذا واحد. اثنين، نفس تبادل الأحاديث أيضا المريبة. ثلاثة، النظرات المريبة. أربعة، مسألة الخلوة، إذا مفتوح الباب باب الدائرة ويمكن أن يدخل ناظر يعبرون عنه مع إمكان الناظر الثالث، وما في إشكال. بس إذا ما يمكن يدخل، كان تنغلق الباب تماما بحيث يتعذر الدخول وتحققت الخلوة بين أجنبي وأجنبية، والخلوة بين الأجنبيين محرم، لأنه ما اجتمع إلا كان الشيطان ثالثهما. وين يعني ذاك المستوى من الحقيقة الورع اليوسفي بالتقوى اليوسفية؟ وتحتاج إلى توفيق عظيم أن الله عز وجل يعطي هذا اللون. والإنسان المفروض إنسان التقي الورع هو ما يتسبب في خلق الورطة لنفسه. خمسة، المصافحة. قد واحد مثلا أو امرأة تصور أن المصافحة مع الرجال الأجانب لون من مكارم الأخلاق، لا، والنتيجة الشارع له حدود. يا مكارم الأخلاق مو هي تحددها ولا هو يحددها، مكارم الأخلاق الله حددها، الله حرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية. زين، هسه موضوع المصافحة بتفاصيل، أحيانا ظروف، أحيانا فلان، ما أريد أدخل، لأن الناس أحيانا مثل ما يقول المثل تطي إضراع ياخذ طول كامل. فالواقع تحتاج المسألة إلى مزيد من التدقيق. وقسم هو يسبب الحرج النفسي ويقول لك شيخنا انحرجت. أولا انحرجت غير الحرج، عندنا بالشريعة عنوان حرج، هذا موضوع ما أرغب أدخل به لأن هذا يراد له بحث كامل وموضوع فقهي. عندنا صحيح ما جعل عليكم في الدين من حرج، بس الحرج أن يصل الأمر إلى درجة مضرة بحال الإنسان معنويا بشكل فادح، يعني مثلا تسقط شخصيته بالمجتمع، يهان، تهتك حرمته، إذا وصلت إلى هتك حرمة مثلا، هذا يصير حرج. أما والله إذا ما صافح فلان وفلان يضايقون منه فينحرج، لا، ينحرج غير الحرج، هذا غلطة الناس، يصورون ينحرج يعني هو الحرج اللي الشارع جعله مبرر في بعض الأحيان لارتكاب بعض الأمور، لا، تنحرج تضايق ضريبة طبيعية. أعود، فإذا هذا الجو، فهذه المرأة جاية للبيت من جو من هذا القبيل، هذا جو الدائرة أو جو أفرض المدرسة أو جو الشارع العام شكل آخر، الإعلام شكل آخر، فيجود للبيت حتى إذا كانت أحيانا علاقة بها النوع مثلا أفرض من الجودة، قد تشوء العلاقة نتيجة هذه الضغوط النفسية. وفي شيء أيضا هذا أجعله على الحاشية، اشترط معن، وهذا اولا هو يعني بمقتضى الحكمة هالشكل وبالتجربة ايضا هالشكل، الناس العقلاء المجربون ايضا هالشكل. الانسان الذي يحترم نفسه، يحترم شخصيته، يحترم وقاره، يتزيا بالوقار ويتزين بالرزانة، وهو ما يعطي من نفسه، يكون متين في تصرفاته، نظراته، حركاته، سكناته، ترى نادر يتعرض لأحد. الطرف الآخر ما يتعرض له، هذا بالرجل. والمرأة نفس الشيء، كل ما تكون هي وقرة ورجينة ومتينة وما تعطي من نفسها، يندر أن يتعرض لها الطرف الآخر. واضح؟ يندر، ما أقول أنا يستحيل، يصير حتى الإنسان اللي هو يلزم نفسه قد يتعرض له بشيء، لكن ما تنجح العملية غالبا، والطرف الآخر يأيس ويشوف أنه ما في مجال، ينسحب. بس الشيء اللي يصير أن غالبا تجد رخاوة، تجد رخاوة، تجد تراخي، تهاون عند الرجل، فيطمع بالطرف الآخر. لما أشوفه هو خفيف الحركات والتصرفات تقول لك هذا ظاهر يعني وضع مهيئ، وهي نفس الشيء إذا كانت نعم خفيفة التصرفات يطمع فيها الرجال. وسبحانك يا حكيم، وسبحانك يا حكيم، والله عز وجل بعض الأشياء نهى عنها لأنها تدخل في الخفة وخلاف الوقار. ولا تخضعن بالقول، ليش تخضعن بالقول؟ ايش يعني؟ تتغنج بصوتها، ترقق اكثر من المتعارف؟ لا، خليك طبيعية في كلامك، لان هذا النوع من الغنج بالصوت والاخره هو هذا بذاته يعطي انعكاس انطباع للطرف الاخر انه الجو مهيئ مثلا لوضع مريب. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أعود إذا للواقع، أنه مسألة الأسرة إحنا ما نريد نحصنها ونقول نسبة الطلاق مرتفعة، لازم نعرف أن هذا إلى أسباب ميدانية، هذا ما ينحل بمجرد وعظ وإرشاد، هذا يحتاج من جهة إلى وعظ وإرشاد لتوليد قوة رادعة نفسية، ويحتاج إلى قانون مبسوط اليد. العالم بما هو مبلغ طبعا شيء أدي وظيفة تبليغية، بس العالم مر بيد ولاية مبسوط اليدك شيء آخر. العالم بما هو مبلغ شيء يبين لك، يقرأ لك آيات روايات، يذكرك مثلا بجنة بنار، حساب كتاب، أضرار أخطار المعصية، هذه كلها تجمعها قصة منا، موعظة منا، تجمع الشكل المحاضرة الوعظية قوة رادعة. ثم هالقوة الرادعة ايش كثر تأثر في النفوس؟ النفوس استعداداتها متفاوتة، قسم يسمع منا يعبر منا، وقسم اقصى ما تبقى عنده حدها للصبح، يعني قسم لا تتبخر قبل ما ينام، حده بالمجلس هو متفعل، بس يطلع برا عافه جوا بالمجلس وطلع، قسم لا تبقى وياه للصبح، فإذا تقول له بالنهار انت ايش تسوي، مو امس قاعد وسامع محاضرة، يقول لك كلام الليل يمحوه النهار. هذه ما تتحل مشاكل بهالبساطة، تجي تعالج لك قضية خطيرة كقضية الطلاق بهذه البساطة. زين، قضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا يهمني من الآية المباركة هنا الواقع أن أبحث موضوع بر الوالدين، طبيعي موضوع عبادة الله عز وجل ذاك له مقام آخر، والعبادة هي الأساس الذي تنطلق منه لبر الوالدين ولكل مكارم الأخلاق. طبيعي الذي ما يكون عنده امتثال لأمر الله حقيقي وما راح يؤدي ما عليه. بر الوالدين أساسا ما هو؟ احنا عندنا بالشريعة ثلاث عناوين، عندنا عنوان بر الوالدين، وعندنا عنوان عقوق الوالدين، وعندنا عنوان طاعة الوالدين. الطاعة بهالشكل يعني أنه يجب على الولد طاعة أبيه مطلقا، ما عندنا. فلهذا قال أرجع إلى الوارد في لسان الشريعة أصب البحث عليه، وهو عنوان بر وعنوان عقوق. المطلوب بر الوالدين والمنهي عنا عقوق الوالدين. زين البر ما هو؟ البر بر الوالدين، والبر هو الإحسان أكيد المقصود منه هو فعل الخير. بس ليش يسموه بر؟ لأنه الواقع ينظر فيه إلى أنك تكافئ إحسان بإحسان فيقال أنك بررته. شو التفتولجي؟ كأنه مر الإنسان يقوم بإحسان بدون أن يكون التزام يقتضي الإحسان. مثل إيش؟ واحد لا تعرفه ولا يعرفك فتسديله معروف، هذا إحسان، يعني ما في التزام معين، التزام تجاهه. مرة لا معلم، هذا فيه التزام، التزام تجاهه، التزام أخلاقي باعتباره أنه معلمك، شايف؟ أو إنسان محسن إليك فتقابل التزامك، تقابل إحسانه بإيش؟ بإحسان. نقول فيه التزام أخلاقي يقتضي أن تحسن له، أو أب أو أم، يعني كل من له حق عليك هذا إحسانك إليه شو نسميه؟ بر. ولهذا اللي يوفي بيمينه نقول بر يمينه، بر قسمه. ليش بر قسمه؟ لأن لما أقسم هو نشأ التزام، صحيح؟ فإذا عمل بي نسمي العمل ببر. فإذا البر هو إحسان، بس إحسان بمقتضى التزام أخلاقي، بمقتضى التزام عدل. وطبعا الله عز وجل ما عظم التزاما أخلاقيا أو حقا لأحد بعد حقه كحق الوالدين. يكفيك أن قرنه بحقه، عن أكثر من هذا عدة آيات أيضا. هنا الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مثلا آية أخرى مضمونة لا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. زين مثلا أفرضوا أن اشكر لي ولوالديك إلى آخره، حتى قال الإمام الرضا عليه السلام قرن الله ثلاثة بثلاثة لأهميتها، قرن الصلاة بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرن صلة الأرحام بتقواه، بصلته، قال اتقوا الله نعم والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقرن طاعة أو بر الوالدين بطاعته تبارك وتعالى، وقرأ الآية. هذا حق عظيم، فأنت تبرهم. زين البر حدوده إيش؟ البر على أنحاء. طبعا أنا أمشي بالبحث رويدا رويدا، ليش؟ لسببين. الأول لأن دي مفردات جزئيات، أرغب أدخل بعض الجزئيات، العمومات كل واحد يعرفها ربما. اثنين، الدخول بالجزئيات يستبطن مرور ببعض الأحكام الشرعية، الأحكام الفقهية، وهذه بها مسؤولية ولازم أبينها بشكل دقيق مع بعض حدودها، حتى لا يكون يصير مثلا أفرضه اشتباه في بعض المسائل. ولهذا لأني أمشي بالبحث بشكل نعم الواقع بتوئدة، ربما البحث ما يكمل اليوم لكن يستحق أن نمشي به بتوئدة هذا البحث ونستوعب، ومو المهم تحشد معلومات يطلع المجتمع ما نفتهم بشيء، حتى لو يحفظ له أربع مسائل لما يطلع هي هذه جهل، أحسن مما حشد عليه والنتيجة يضيع عليه المطلب. البر، البر فهمنا معناه، بس المشكلة حدوده، لأن البر مليون شكل. حدوده ما هي؟ مثلا من حدود البر، أنا أذكر بعض الأشياء يعني ربما تكون بالدرجة الثانية تجي في ذهن الناس، لكن لأنها بها وجوب شرعي أنا الواقع أمر بها أولا. مثلا قضية النفقة على الوالدين مع مكنة الولد واحتياج الوالدين، هذا إذا محتاجين وكيف تمكن يجب الإنفاق عليهم، طبيعة الإنفاق عليهم بالمعروف. هذا واحد. مثلا موضوع القضاء، قضاء ما يفوت الوالدين من صلاة وصوم بالأحوال العادية، أما ما فاتهما عصيانا، يعني واحد أبوه ما يصلي لازم أنا هنا يعني أصلي عنه العشرين إذا هو كان ما يصلي مثلا فرض عصيانا، يقول لك أنا بيش مطلوب يعني، هو ما صلى تمرد عشرين سنة ما مصلي، هاي كلها توقع برقبتي. لا، ما فات تمردا، ما فات تمردا وعصيانا لا يجب على الولد الأكبر قضاؤه. زين، الوجوب على الولد الأكبر صلاة وصوم بالأحوال العادية، ما فات بالأحوال العادية وجوب على الولد الأكبر. بس قبل أن أذكر هذه النقطة، قلنا ما فات تمردا لا يجب على الولد الأكبر، لكنه طبعا يجب على الأب أنه يشخصه ويوصي به حتى يؤدى من بعده. بس فرق عن ذاك القسم إيش؟ فرق عن اللي يفوت عصيانا ويصير بناء الورثة يستأجرون من يصلي عنه مثلا أو يصوم، مبلغ الإيجار يخرج من أصل التركة. نعم، يدخل ضمن الديون، ديون التركة. بس اللي يفوت بالأحوال العادية ويريد الولد الأكبر، مرة هو يقضي عن أبيه وأمه، مرة لا، يقول لك أنا ما أقدر أقضي، أستأجر. يجوز يستأجر، بس منين يدفع مبلغ الإيجار؟ يدفعها من مال الخاص، من كيس الخاص، لأن واجب عليه. شايف؟ من كيس الخاص يدفع. فإما هو يقوم بالمباشرة أو بالتسبيب استئجار. مرة واحد من الأولاد مثلا يتبرع غير الأكبر، واحد في الأوساط الأصغر، ما يفرق رجل امرأة، من ورثة من غير الورثة، قريب بعيد أجنبي، تقول أبوكم مطلوب سنة أنا أخذها عنه، أفرغ ذمته، جزاك الله خير، يسقط بعد عنه، يسقط عنه أي واحد يتبرع. بس لازم أحرز أنه بالفعل تفرغ ذمة أبي أو أمي، ما يصير بس أطل فلوس وأدير وجهي، ما يحصل عدة اطمئنان. لازم من تدفع إليه تثق بأنه سينفذ ذلك، حينئذ تسقط عنك. زين، هذه اثنين. ثلاث، عندنا موضوع مثلا الزيارة، التجاور بالمعروف أو الصلة، عبر الصلة. بس الصلة بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بالسفر التجاور، وبالحضر بالحضر التجاور، وبالسفر التكاتف. يقول إذا حاضر ما مسافر وتجاورون، التجاور أيضا حدود بالمعروف، بعد هذا بحسب ما يقضي به عرف المتشرعة. هنا الدين ما عنده هو تحديد، بس يعطيك الميزان، يقول لك ما يقضي به العرف، عرف المتشرعة، وهذا أمر مطاط مرن يتغير بتغير الزمان والمكان. أفرض تعرفكم فيها البلد أن واحد لازم شهريا يزور أباه، شايف؟ فحينئذ لازم بالشهر مرة، قد مكان آخر بالشهر مرتين بحسب العرف. والعرف عادة أن نسبة مثلا زيارة الأب والأم من الأرحام أكثر من نسبة زيارة سائر الأرحام. يعني صلة الرحم إذا كان الرحم العادي بالثلاث أشهر مرة، الأب والأم مثلا لا، بالشهر مرة، يعني عادة أكثر نسبة صلة التجاور. وفي السفر التكاتب، سابقا باعتبار ما كان وسائل اتصال أخرى، فالوسيلة الوحيدة كانت هي مثلا التكاتب، أما اليوم الحمد لله تيسرت وسائل الاتصال، يعني يمكن عن طريق التليفون، الانترنت إلى آخره، يمكن الاتصال بوسيلة أخرى. هذا أيضا قضية متروكة للعرف في الواقع. بعد، أفرض مثلا الصلة ولو عن طريق أن تكرمه بشيء، هذه صلة، شيء مادي، شيء معنوي، هذا نوع من الصلة يعتبر شرعا. بعد، مثلا أفرض من جملة أمور البر مضافا لقضايا الصلة هو عبارة عن موضوع الطاعة. هذا الذي يجب أن نقف عنده طويلا. بس على فكرة، هذه اللي ذكرت، هذه اللي تقدمت قضية الصلة، قلت بالمعروف وما لم يلزم عسر أو حرج أو ضرر أو خطر. وبعد إذا كان هناك مكنة مثلا وما كان تحصل فتنة أو مفسدة، هذه كلها القيود طبعا موجودة. يعني لو عرف أنه في خلال هذه الزيارة راح ينهجم بيته عليه، لأنه موجودة مشاكل وفتن مشتعلة ليل نهار، ويمكن أنه ينهد البيت من أساسه. لا، ما الشرع يقول لك صار أهم ومهم، سأصبر إلى أن نعالج المشكلة. هذه قضايا ثانوية، أنا ما أقدر أبين لك كل مسألة يعني حدودها وكذا، بعد العاقل يفهم هذه التفاصيل وهذه التحفظات. بعد موضوع الطاعة هو أخطر موضوع، حدود الطاعة ما هي، هذه المسألة الذي يجب أن نقف عندها. أولا في شيء أنا أخرجه خارج قوس، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مسلم، أصل مسلم، سواء كان من له الطاعة أبا أما زوجا ولآمر من نتيجة من اشترى مرضات المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار، هذا واضح. فليس للأب أو للأم أن يأمر ولده بمحرم أو ينهاه عن واجب، ليس من حقه ذلك أبدا. يجب أن يأمرهم بالواجب بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. شقد واحد يقول يصير يعني هالشكل؟ ليش ما يصير؟ سووها صارت يعني. يعني بعضهم ينظر يقول لك يعني أنا إعلاما أنا مربي ابني وبنتي وكذا، غير إذا كبروا يكدون علي مثلا وأنا أعيش بظلهم. صح، بس لازم تعرف أن تضعهم موضع شرير، تعرف المصدر الذي يرتشقون منه يكون مصدر شريف. أما أنه أنت تجعل بقرة حلوب، المهم جيبوا حوت مثلا، بقطع النظر أنا يشتغل حرام يشتغل حلال، لا هذا غير صحيح. قسم يزج، حتى ورد في بعض الأخبار هذا المعنى، يزج أولاد نحو الحرام زجة، في بعض الأخبار ورد أنه يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان. هذا حفظوا الحديث، أنا حفظته لعله عمري 15 سنة، والحقيقة رحم الله من علمنا أمثال هذه المواعظ. شوف دور المربي، أنا أذكر كنا يعني بصغر السن نجلس في بعض المجالس، بعض الكلمات بقت ويانا طول العمر تعيش، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. حديث حفظته وأنا في أول الصبا يقول يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، هي وحدة، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله. كنا لما نسمع هذه نتعجب، عجيب الشكل، لا يسلم لذي دين دينه. والله تعال حلل واقع نشوف القضية، هي مو هالشكل الواقع، إلا من عصم الله عز وجل، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله. لأن أنت تتحرز وتتحفظ، لكن يعني ما تدري منين تجيك الإشكالات، الربا من صوب، الغش من صوب، إلى آخره 500 مشكلة. لقمة الحرام، لقمة الحلال من أنفس ما يكون أن واحد يحصل له لقمة حلال صار هالشكل، وتدري لقمة الحرام والعياذ بالله إلى آثار حتى عن نطفة على الطفل إلى آخره. بعد هذا الشاهد، يأتي على الناس زمان لا يسلم فيه لذي دين دينه، ولا تنال فيه المعيشة إلا بمعصية الله، ويكون هلاك الرجل على يد والديه. كنا نسمع نسأل أنه شلون على يد والديه، لأنه إما ما يربي فيكون هلاك على يد والديه، أو يزج في الحرام فيكون هلاك على يد والديه. زين، يعل هو سيء التصرف يحمل على العقوق. ولهذا يروي السيد العظيم على الله مقامه صاحب الإيقاظ بالمواعظ، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ملعون ملعون من حمل ولده على العقوق. هو يحمل على العقوق وبعد ذلك يقول قسمت هذه ابن عاق، أنت تتسبب أحيانا في عقوقه. أعود، فإذا موضوع الطاعة، الطاعة نخرج منها أن لا طاعة لأب أو أم أو زوج أو ولي أو أي إنسان لا طاعة له في معصية الله. هذا خلاص ندخل في الأمور التي تدخل بالطاعة الواجبة. مثل إيش؟ طاعة الوالدين مثلا. عندنا الواجبات نقسمها إلى قسمين، قسم نسميه واجب كفائي وقسم نسميه واجب عيني. الكفائي مثل إيش وليش سموه كفائي؟ من قبيل مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب كفائي. ليش كفائي؟ لأن المهم هو قلع المنكر، فإذا المهم قلع المنكر فإذا قام البعض بقلع المنكر سقط عن الآخرين وكفى. سموه كفائي إما من جهة أنه كفى أو لأنه إذا قام البعض بمقدار الكفاية. وهذه نقطة مهمة تفتولي، كثير من الناس تقول لي ليش ما تحكي؟ هذا مو حرام، هذا مو منكر. يقول لك والله فلان حكى كافي، هذا واجب كفائي أنا ما عليه. إيش وقته واجب كفائي؟ واجب كفائي إذا كان الذي قام بي بقدر الكفاية، بقدر الكفاية. لأن بعض المنكرات يمكن أن تنقلع بكلمة واحد بسعي واحد، ويمكن بعضها تحتاج اثنين، بعضها تحتاج ثلاثة، بعضها تحتاج لجنة، بعضها لا أصلا لو يقومون ألف واحد ما يقدرون، ألف واحد ناس اعتيادين ما يقدرون يقلعون المنكر، لازم فلان وفلان يتكلمون. شايف؟ فحينئذ لازم فلان وفلان يتكلم. المنكر يختلف، هاي التفتول المسألة. كفائي على العين وعلى الرأس، بس لابد أن يقوم من تحصل به الكفاية، يعني من يتحقق به الغرض. أما إذا قاموا عشرة بس ما تحقق الغرض، لازم عشرين واحد يحشون، لازم على عشرين. شايف؟ فكفائي إذا قام بالبعض، البعض مش بالضرورة واحد، قد واحد وقد عشرة، ومش بالضرورة يكون إيش عشرة عاديين، قد عشرة من النمط الممتاز. إيه؟ قد قضية ما يمكن يحسمها إلا أصحاب الياقات البيضاء مثلا، مثل ما يقولون. إذا يتكلم شخص مثلا من نمط آخر ما يقدر، ما يأثر، ما ينسمع كلامه. لازم الشخص الذي تنسمع كلمته هو اللي يتكلم. هذا واجب كفاية، سواء كان فائدة جانبية بس مهمة. الكثير من الناس يغلط ببعض الأمور يقول لك كفاية هذا خلاص. لا، لازم تشوف أن تحقق الغرض ما تحقق الغرض، هذه واحدة. وعندنا واجبات عينية، لأن تتعين على كل واحد بعينه هو يسوي، مثل الصلاة. صح، إذا غير يصلى ما يسقط عن لازم أنا أصلي. بس نيجي في مثال علاقة الولد بالوالدين أو أوامر الوالدين. قد أحيانا يأمرون بشيء، أفرض مثلا عيني، يأمرون بشيء كفائي، هذا بعد أمر بالواجب، هذا احنا خرجناه. يعني الأشياء الواجبة هي واجبة، الأشياء الواجبة هي واجبة، الأب أمر بها أو ما أمر هي واجبة، وليس له أن يأمر بالعكس يعني ينهى عنها. والحرام حرام، نهى عنا الأب أو لا، وليس له أن يأمر بالحرام، من خرجناهم الواجب والحرام خرجناه. بس إذا إجا أمر أب بالواجب يصير آكد، إذا إجا نهي أب أو أم، أنا أقول أب الأم نفس الشيء، أو أم نهي عن الحرام يصير آكد الحرمة. هذا خلاص. لكن أجي إلى الولد نفسه، نقول هو الولد مرة يريد يسوي شيء عيني، هل للأب أن يمنعه أو ليس له أن يمنعه؟ هنا افتحوا لي أذهانكم. تقد رأسا الجواب تقول إذا عيني يتعين عليه قوم بي طبعا، قوب ليس للأب أن يمنعه لأن عيني. إيه صحيح، يجب على الأب هنا مثلا أنه يأمره، أو بتعبير آخر لا يجوز له أن يمنعه، ولكن العين مرة إلى صور. يعني خلينا نضرب لك مثال، صلاة أو تعلم مسائل شرعية واجبة. عندنا المسائل الشرعية الابتلائية اللي تعادة تبتلي بها، هذه تعلمها كفائي أو عيني؟ ها شو تقولون؟ يلا بالله خلاص مع الجواب. عيني، كل واحد لازم يعرفها. مثل إيش؟ وهذا نادر ما نسويها. يعني أفرض مثلا صلاتي بيها شكوك، لازم أعرف أحكام الشك. صومي إلى آخر عباداتي في شيء آخر أنا أريد أمر به، لأن غالبا الناس في غفلة عنه. فر مثلا أنا موظف، لازم أجي أسأل العالم، أقول له مولانا هذه الوظيفة أنا وظيفتي بهالشكل وتشرحها بشكل دقيق، هذه ما هي الأشياء المحرمة بها؟ الأشياء المحللة ما هي؟ يبين لك، يقول لك هذه بها كذا حلال كذا حرام، هذا واجب تعلمه. أو شيخنا أنا أشتغل بالسوق، أدري بالسوق إيش تشتغل؟ طيب السوق بأشياء كثيرة. أشتغل بالذهب، إيش تشتغل بالذهب؟ المعاملة الفلانية الفلانية الفلانية، تعال بين لي الحلال من هالحرام من، يشرح لك، بس بشرط تبين لي المعاملة على واقعها بلا لف ودوران، لأن يقولون أنه الواقع فهم السؤال نصف الجواب، يتكيف الجواب بكيف السؤال، شلون ما تبرمج السؤال يجي الجواب عليه. فقسم يستعمل نوع من الفن المعين أو شو يسميها الشيطان والعياذ بالله، يجي هو نعم يحور المسألة بحيث العالم شو يقول له، يقول له حلال، هي طبعا صار زحمة عليك انت تبين الهياء بشكل ما فيها محذور شرعي وطعبا، طبعا راح يقول لك انه حلال، لا انت بينها على واقع او اسمع الجواب. شيخنا انا اشتغل مثلا بالاسهم، ما يخالف اشرح للاسهم كيف، او اشتغل بقضايا المصرفية الفلانية، نتيجة لازم نسأل حتى نعرف حلال التصرف من حرامه، هذه اشياء عينية لازم نتعلمها. الواحد يقول لك انا ما اتعلم، وبعدين المصائب، بعض اشياء ما تنقال على المنبر الواقع، لكن بعض اشياء يمكن، يعني لعلي ما ادري قبل ايام بينت انا قسم مثلا او فرض على سبيل المثال يرتبط بزواج وبعدين يتبين ان هذه الزوجة اصلا هي لا تحل له، كأن يكون قد عقد عليها عالما سابقا عاقد عليها وهي معتدة عدة رجعية من غيره، فإذا عقد بمجرد أن يعقد عليها عالما حتى لو لم يكن هناك مباشرة أو دخول فتحرم عليه، وبعدين متزوجها وأطفاله إلى آخره. من هالقبيل في مسائل كثيرة في واقع الأمر تحدث نتيجة عدم التثبت. ولهذا ورد أنه من اتجر بغير فقه ارتطم في الربا، لتاجر بلا تفقه يرتطم بالربا. فهذه المسائل لازم يتعلمها، إما هو بنفسه أو بطريقة أخرى. على كل حال الأب أيضا يجب عليه أن، إن شاء الله يجينا موضوع حقوق الولد فيما بعد، تجي محاضرات في هذا الموضوع، لا نتكلم عن حقوق الوالدين، فلازم إما الأب يعلم مباشرة أو يسمح له يروح إلى معلم أو هو يجيب له معلم، يعني ما صايرة إذا ضعف باللغة الإنجليزية أو ضعف بالرياضيات يجيب له معلم ينفخ عليه، وكذلك إذا عنده ضعف يمكن يتعين له الشخص الذي يعلم الأحكام الشرعية. بس أرجع أبر، تعلم الأحكام واجب عيني، بس هذا الواجب العيني يمكن يكون بالمركز الفلاني، بالمدرسة الفلانية، بالمسجد الفلاني، بالمكان الفلاني. الأب إلى حرية أن يعين المكان، يعني يقول له بابا المكان الفلاني لا تروح، من هذا بي مشكلة صحيح، يقول له واجب عين، إيه عيني بس مو لازم بهال المكان. فإذا الأب ليس له أن يمنع من واجب عيني، يعني من أصل الواجب، لكن له الحق في أن يمنع من الخيارات، يقول له هالخيار لا، أخذ الخيار الثاني، الخيار الثاني إلى آخر. هذا خلاص. نجي للكفائي، مثل إيش؟ مثل يريد روح يدرس حتى يصير مجتهد مثلا، أفرضوا طلب الاجتهاد طبعا واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الواجبات الكفائية، العلماء يقولون إذا منع الأب عن واجب كفائي حينئذ تجب إطاعته، طبعا إذا كان كفائيا أي شيء كفائي تجب طاعته في مثل ذلك. ويضربون مثال أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه شاب قال يا رسول الله أنا أرغب أن أشارك بالجهاد، الجهاد الاعتيادي مو الجهاد الدفاعي أو العيني، لا اعتيادي. النبي كان يبعث سرايا، سرية سرية مرة 500 نفر مرة 1000 مقاتل إلى آخره، فالخلاصة ما يتعين على واحد واحد، إذا حضر العدد كف كفاية سنين. قال لا أنا أريد أن أخرج للجهاد وعندي أبوان ضعيفان وما عندهم غيري ويشق عليهما خروجي، لكن أنا نفسي تنازعني أن أخرج للجهاد، ماذا تقول يا رسول الله؟ قال له ارجع إليهما فإن أنسهما بك أفضل من جهادك، فإن أنسهما بك أفضل من جهادك. ليش؟ لأن كفائي إن غينا رجعه. أما إذا صار الموقف موقف دفاع، بس طبيعي على فكرة لا أنساها، حيث يجب على الأب أن يأذن، لكن نفس الوقت من أدب يعني من أدب الولد ومن حسن الخلق ومن البر على الولد أن يستأذن، مثل ما ذكرت هذا المعنى في موضوع الزوجة. أفرض الزوج يجب أن يأذن لها تروح للحج الواجب، إيه بس هي يجب أن تستأذن، صح؟ كذلك أفرض الأب يجب عليه أن يأذن لك تروح للحج الواجب مثلا أو ما شاكل، إيه بس ما مقبول أنه على ساعة وإذا الولد طاير إلى ذيك المنطقة، وين راح؟ إلى المنطقة الفلانية، لا مستأذن لا مسلم لا مودع، لا، هذا من العقوق في واقع الأمر. من البر أن يستأذن. بس عندنا قضايا مثل الدفاع وذاك ما يجب بي طاعة الأب إذا منع من دفاع الدفاع، مثل من مثلا ما صنعه الحسين سلام الله عليه. موقف الحسين كان موقف دفاعي كما تعلمون، لأنه كانت الشريعة مهددة والحسين كان يشعر أنه كل ما يقدر يقدم عدد أكبر من الضحايا رح يمكن يحقق أكبر قدر من الدفاع عن الإسلام، وإلا الحسين عليه السلام كان يمكن أن يبقى بالمدينة فيقتل غيلة، أيضا ينقتل وفي سبيل الله غيلة، كان يمكن يبقى بمكة وينقتل غيلة. ليش الحسين جاء إلى كربلاء؟ لأن جاء كربلاء رح تتوفر عناصر تفجير ما تحصل لو ينقتل غيلة. من عناصر التفجير أن رح يصير مواجهة بين معسكرين، يعني مواجهة علنية جهرية بهالشكل، قد صداها بالتاريخ وفي النفوس للأثر، غير ما ينقتل غيلة. اثنين، لما يصير مواجهة القضية ما راح تقتصر عليه، راح ضحايا يكون أيضا آخرين، هؤلاء الضحايا دمهم إلى أثر يساهم في رفع مستوى التفجير. مثلا مختلف الأعمار راح يساهم، أنا حتى دم عبد الله الرضيع عليه السلام هو إلى دور في القضية، نحن ما نأخذ القضية مقتصرة على دم الإمام صلوات الله عليه، نأخذها بمجموع الدماء من جهة. اثنين، بقضية السبايا وما لها من بعد مأساوي يفجر الموقف، وبعد إعلامي، خطب بنات رسول الله، خطب الإمام السجاد سلام الله عليه. ولهذا زينب سلام الله عليها في واقع الأمر وقفت موقفا مكملا لموقف الحسين عليه السلام، وموقف كان خطير في غاية الخطر، يعني لو رجل يقف ذلك الموقف يتفجر ألما، فما ظنك بزينب سلام الله عليها؟ وإن كان زينب وإن كانت امرأة، لكن كما قال الشاعر: فلو أن النساء كمن علمنا لفضلت النساء على الرجال، امرأة ولكن أية امرأة. عبر عنها السجاد عليه السلام بأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. قامت بالدور بأحسن قيام، وأول ما بدأ دورها بعد مصرع الحسين سلام الله عليه، طبعا دورها الواقع أقصد دور الكامل، يعني الدور الشامل، ولا حتى بحياة الحسين كان لها أدوار، بس دورها الشامل بدأ بعد مصرع الإمام عليه السلام، وما جرى من هجوم القوم على المخيم، حرق الخيام، السلب، الضرب، الشتم، السب إلى آخره، مضافا لذلك حوادث ليلة 11 من المحرم، ثم بيش صبحوهم الأعداء صباح 11 من المحرم، يوم صبحوهم بموضوع السبا، جاءوا إليهم بالرواحل، جابوا لهم رواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، بلا غطاء ولا وطاء، مهزولة وبلا غطاء ولا وطاء. هذا واحد. قبل هذا أخذوا رواحلهم نهبوها، تدري الحسين لما إجا من مكة ومعه رواحل، نهبوا رواحل الإمام عليه السلام وجاءوهم عوضوهم برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة. وقال الزينب إلى أين؟ قالوا إلى السبا. نريد نسبيكم. عجيب، سبي أول مرة تطرق مسمع زينب عليه السلام. وبعد وبنات رسول الله المعودات على خدر وعلى جلال ينسبا، معقول تنسبي زينب؟ تنسبي أخوات زينب؟ فكان لكلمة السبي وقع، وقع مروع في قلوب بنات رسول الله. يا مصباح من مصباح، يا مصباح أمر مصباح، يوم النوخت بالها جاءوا بتلك الإبل. ولما قربوا من بنات رسول الله قالت ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نعينكم على الركوب. قالت أبدا، والله لا يدنو إلينا واحد منكم، نحن نتولى أن يركب بعضنا بعضا. ولهذا كانت هذه حسرة في قلب زينب عليه السلام، أنه بنات رسول الله يركبا وحدهن بلا محامي ولا كفيل. يا حسين يا خبرك جابه البل، أخويا يا ركبنا يا ركبنا يا أخويا ركبة الذل، والأطفال طول الدرب تعول، يقولون عما نريد ننزل، نقعد شوي عبجي أسر الضيل، أخويا شتا من العدو ويقول ما نزل. أقبلت مولاتنا زينب عليها السلام فأركبت العيال الأطفال الإمام السجاد العليل المريض سلام الله عليه، إلى أن بقيت هي وأختها أم كلثوم. قالت لها أخي اركبي، قالت أخي إذا ركبت إذا من الذي يركبك؟ إيش تصور؟ لابد هنا لفت لفت إلى بطل العلقمي وحام الضعين أبي الفاضل. يا عباس من تالي جبتني، وطول الدرب ما فارقتني، اخويا بس ما رحت عني وعفتني، اخلافك بين امي ولتني، اخويا نهض يا عز وشوف متني، بس يا طزجر الورمتني. معقولة يعني السياط تتلوى على عاتق زينب؟ سؤال. ليس بالضرورة أنه العدو يقصد زينب بالضرب، لكن زينب باعتبار أنها كانت الدفاع عن العيال والأطفال، طبيعي المحامي عن شخص يراد ضربه قد هو يتحمل الضرب عنه، فكانت زينب تتحمل السياط دفاعا عن العيال والأطفال. أخويا شبيد لو العباس عندي، عندي ما ورموا بالقياد زندي، ما ورموا بالضرب زندي. إذا زينب عليها السلام لابد أنها شخصت ببصرها نحو قمر العشيرة أبي الفاضل، لكن الشاعر يوصف لسان حال أبي الفضل العباس عليه السلام. ناداها يا زينب ايش بيدي أخوك الحرب تدرين عيدي خويا يا لو انا تنوش السيف ايدي ما كان ظل واحد عضيدي يا هاب الفضل يا من حشش الفضل والإباء فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا. إلهي أسألك بحبيبك محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين أن تقضي حوائجنا يا الله، لا سيما المنظورة، أن تشافي مرضانا لا سيما المعينين، أن تيسر ما تعسر من أمورنا. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا معصيتك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. تقبل منا والمؤسسين والسامعين وجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم تقبل من الجميع أحسن القبول، ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.